عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، فهل يخلد صاحب الربا؟ وما وجه الجمع بين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخر الآية ودلالة آية الربا على الخلود في النار؟ الكبائر جاء في بعضها الخلود في النار، كبائر من الذنوب أنواع، وضابطها المختار عند أهل العلم أن كل ذنب جاء في الوعيد بالنار أو بغضب الله أو باللعنة أو في حد في الدنيا أن هذا كبير، وما لم يأتي فيه الشيء يسمى معصية ولا يسمى كبير. والكبائر جاء في بعضها الخلود مثل الزنا الزنا والقتل جاء في الخلود، وجاء في الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وجاء في يقتل نفسه أنه مخلد في النار إذا قتل نفسه. هذه الذنوب وأشباهها خلود، الخلود فيها ليس الخلود الذي وعد الله به الكفار، لا، الخلود خلودان، خلود مؤبد، خلود مؤبد لا نهاية له بل أبد الآباد، هذا خلود الكفار نعوذ بالله، كما قال الله في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هذه حال الكفار نعوذ بالله أبد الآباد. والخلود الثاني خلود طويل، يعني له مدة طويلة لكنه ينتهي، هذا خلود القاتل الذي يقتل نفسه الذي يقتل الناس، وما قال الله سبحانه وما يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا خلود مؤقت. وهكذا خلود المرابي اللي مات على الربا ما تاب، هذا خلود مؤقت له نهاية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد النهاية يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر أربع شفاعات، كل مرة يشفع يحب الله له حدا ويخرجهم من النار ويلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. وجاء أن الله يخرجهم ضبائر، ضبائر كعيدان السماسم سود قد امتحكوا قد احترقوا ويلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. فهؤلاء لا يخلدون الخلود الدائم ولكن الخلود له نهاية، وبهذا يزول الإشكال عن الأحاديث الواردة في هذا الباب والآيات. فالخلود خلودان كما قال أهل العلم، خلود لا نهاية له، وهذا خلود الكفار والمشركين كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين وأشباههم والمرتدين وأشباههم من كل كافر كفرا أكبر مات على حاله وعلى كفره، هذا يخلد في النار أبد الآباد، النار مؤبدة وخلوده مؤبد فيها نعوذ بالله. أن الخلود الثاني خلود مؤقت له نهاية يختلف، هذا يخلد مقدار سنة، هذا يخلد مقدار مئة سنة، هذا يخلد مقدار ألف سنة، هذا يخلد أكثر أقل على حسب جرائمه، لكن لهم نهاية، لهم نهاية في النار يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا خلود أهل الكبائر، خلود مؤقت. والعرب تقول من أقام وطول الإقامة أخلد، يقول شاء أقاموا فأخلدوا، يعني أقاموا فطولوا الإقامة. العرب في لغتها تسمي من أقام طويلا قد أخلد في مكان يطول المقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.